يرثني ويرث من آل Oh, no.

فأتت به قومها المباركة من آية ذكر الحكيم أرسلها لكم الشيخ عبد الواسط محمد عبد الصمد.